ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني موضوع تجهيز السرايا، وموضوع السبي، وموضوع الغنيمة، وموضوع إجراء العهد والميثاق، وموضوع الصلح، وموضوع المباغتة. هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والجهاد هو بذل الجهد وبذل الطاقة في قتال العدو، إعلاء لراية الإسلام ونصرة للعقيدة ودفاعا عن الدين. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها علمت أهمية الجهاد وما فيه من الأجر والمثوبة، فقالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج وهو قصد البيت الحرام لأداء النسك، والعمرة بمعنى الزيارة، ولبيت الله الحرام بالضوابط الشرعية وبأداء الأركان والواجبات، سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا لما يلاقيه الإنسان من العناء والمشقة ومن التعب ومن البذل أيضا. فهنيئا لإخوتنا الأكارم ما حباهم به المولى من إجابة لأداء هذا النسك العظيم، وهو العمرة، لما فيها من الأجر والثواب والمغنم والتجارة الرابحة. والنبي عليه الصلاة والسلام حج في عمر مرة، وهي حجة الوداع، واعتمر في عمره 4 مرات. اعتمر 4 مرات، عمرة لم تتم، وهي التي في السنة السادسة من الهجرة، وقد جاء عليه الصلاة والسلام ومعه 1400 من الصحابة يريدون الحج، يريدون العمرة، ويريدون زيارة البيت، ويريدون الطواف، ويريدون التلذذ برؤيته، إلا أنهم منعوا وهم على مشارف مكة، فعادوا بدون عمرة بعد أن عقدوا مع أهل مكة صلح الحديبية المعروف، وذلك في السنة السادسة. في السنة السابعة جاء عليه الصلاة والسلام وأدى العمرة بدلا عن التي منع منها، وتسمى بعمرة القضاء أو عمرة القضية. وعند فتح مكة في السنة الثانية، وبعد أن عاد من حنين، أحرم من الجعرانة العمرة الثالثة. وبعد أن جاء لحجة الوداع وكان قارنا، فهذه العمرة الرابعة. فالعمرة لا تتقيد، يأتي الإنسان في أي وقت. فهنيئا لإخوتنا الأكارم ما حباهم به المولى، حيث وفقهم لأداء هذا النسك الذي جعل الله فيه الخير والأجر والمغنم والتجارة الرابحة. الجهاد أيها الأحباب، ما دمنا في كتاب الجهاد، يعتبر من أجل الأعمال. أحيانا يكون فرض كفاية، وأحيانا يكون فرض عين، على ما مر بنا في دروس سابقة. ومعنى فرض الكفاية يعني إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا آتي الملك. وأحيانا يكون فرض عين يعني يجب على كل إنسان أن يأتي. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجل الأعمال وأفضل الأعمال، فقال: الصلاة في وقتها. يقول عبد الله رضي الله عنه: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد مع أداء، فجعل الجهاد مع الصلاة ومع بر الوالدين، وذلك لأهميته. مر بنا فيما يتعلق بالسبي، وأنه إذا كان هناك مال لمسلم وعوره فإنه يعطى لصاحبه إذا كانت الغنيمة لم تقسم، وأما إذا قسمت فإنها يحدر لها ثمن وتعطى أيضا إذا قسمت، فلها وضع آخر. لكن إذا ما قسمت فقبل قسمتها تعطى لصاحبها، فإذا وزعت ويعرف أنها لفلان فالتوزيع غير سليم، ويعتبر الذي قام بالتوزيع آثم، فيجب إعادة الأموال إلى أصحابها وإلى أربابها. قلنا بأن الأمير يمكنه أن يرسل سرايا أثناء قبل المعركة وبعدها، فإذا أرسل سرية قبل بدء المعركة وغنموا فإنه يحق له أن ينفله بالربع بعد الخمس. وإذا انتهت المعركة وأراد العودة وأرسل سرية فإنه يمكن أن ينفلهم الثلث بعد الخمس. وفرقنا بين ما كان في البداية الربع بعد الخمس، وما كان في النهاية وهو الربع وهو الثلث بعد الخمس، وذكرنا السبب في ذلك. ونقرأ الآن بأنه إذا أرسل سرية وغنمة فإنها تضم إلى الغنائم جميعا. لو أرسل الإمام جيشا إلى الشرق وجيشا إلى الغرب، فلكل واحد منهم من هذين الجيشين ما يخصه، لكن إذا كان جيشا واحد وانطلق بعضهم جهة وانطلق الآخر جهة والأمير واحد وهم على وتيرة واحدة، فهم يشتركون جميعا سواء من حصل على الغنيمة أو من كان مرافقا له أو من كان من الفئة الثانية، إذا كان الجيش واحد، على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا الآن إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قلنا أنه قال أول معنى كتاب، والكتاب هو الذي يكون تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فأحيانا يقول باب كذا وأحيانا يقول فصل، وهنا قال وتضم الغنيمة فصل. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وأما إعرابه فإذا قال كتاب نقول خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب كتاب الجهاد هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب الجهاد. وابن مالك رحمه الله يقول: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم، إذا كان معلوما يجوز الحذف. نعم. وتضم غنيمة سرايا الجيش. الجيش انطلق وأرسل الأمير السرايا سرية إلى كذا، مر بنا سرية إلى جلولة وسرية إلى كذا وإلى نهاوند وإلى مثلا نقول المدائن وإلى كذا وكذا في الفتح الإسلامي. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أوطاس أرسل سرايا، وهو في أوطاس عند الطائف أرسل سرايا، فيكون لقائد الجيش أن يرسل السرية. يعني الجيش لقلنا إذا قلنا الجيش عدده 1000 يرسل 100 يرسل 50 يرسل 200 فنسمي هؤلاء سرية. فإذا غنموا فإن الغنيمة لا تكون لهم وحدهم، وإنما لهم يعني لهؤلاء المشاركين في السرية لهم الربع بعد الخمس أو الثلث بعد الخمس على حسب المسير. نعم. وتضم غنيمة سرايا الجيش إلى غنيمته، إلى يعني أهل السرية غنموا كذا والجيش غنموا كذا، يضم كله جاء سواء ويوزع. نعم. أي الجيش. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قاعدهم. على قاعدهم يعني على الجالسين. نعم. وفي تمثيله صلى الله عليه وسلم في البدء الربع، البدء الربع، وفي الرجعة الثلث. لماذا قلنا في البدء الربع وفي الرجعة الثلث؟ لأن البدء حدد عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون عندهم نشاط وعندهم قوة وعندهم رغبة في الكر والفر وفي الدخول للمعركة، والجيش عندهم يحميهم فيعطون الربع. لكن في الرجعة يكونوا يريدون يقتلون يرجعون إلى أهلهم، وقد يتكالب العدو ويتعاون ويجمع الحالة وينظم نفسه ثم يكر عليه ففي خطورة. فلذلك أعطوا الثلث في البدء الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. نعم، وفي الرجعة الثلث دليلا على اشتراكهم في الباقي. وإن أنفذ الإمام من دار الإسلام جيشي، يعني أنفذ الإمام من دار الإسلام جيشي. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وكانت الجيوش تنطلق منه، فإذا نفذ جيش للشرق وجيش للغرب، فجيش الشرق له غنائم وجيش الغرب له غنائم لا يشتركوا. بينما إذا كان الجيش انطلق دفعة واحدة وخرج منه سرايا، فالسرايا مرتبطة بهذا الجيش تأخذ من غنائمه ويأخذون من غنائمها. وإن أنفذ الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين فأكثر، انفرد كل بما غنمه لانفراده بالجهاد بخلاف المبعوثين من دار الحرب. ويبدأ في قسم بدفع سلب، بدفع سلب، بدفع السلب. السلب هو سلاح المقاتل وثيابه وما معه وفرسه التي يركبها شيء يخصه، ويدفع، هو قال ويبدأ في قسم بدفع سلب. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، هذا ما يقصر، يعني يعطى المقاتل، يعطى السيف ويعطى السلاح ويعطى اللباس ويعطى ما على هذا الكافر من درع أو شيء يختص به. وأما ما كان له من مال فهو يدخل في الغنيمة وتقسم كتقسيمها. ويبدأ في قسم بدفع سلب، أي إلى مستحقه، إلى ومن هو المستحق؟ القاتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ثيابه هذا المقتول وسلاحه لا تقسم، وإنما تكون لمن تولى القتل. وبرد مال مسلم ومعاهد إن كان نبدأ، يعني كيف الآن إحنا موضوعنا موضوع القسمة، كيف نبدأ بالقسمة؟ أولا نقول من قتل قتيل له سلبه، فيعطى كل إنسان سلب القتيل الذي قتل. طيب انتهينا من النقطة هذه، نرد أموال المسلمين. إذا كان في مسلم له مال، قال الإنسان هذه الناقة لي، هذا الفرس لي، هذه السيارة لي، هذه كذا، يعطى إياه، ما يمكن أن تقتل لأنها مال مسلم. فنبدأ أولا بالسلب ثم بإعطاء من له مال ما يخصه. نعم، ثم بأجرة جمع غنيمة، ثم نأخذ الغنائم مثلا في المعركة وجمعت بكذا وخصص لها مستودع أو خصص لها حراسة أو كذا، يخرج من الغنيمة أجرة لهذا الأمر، هذا البند الثالث. نعم، وحملها، وإذا كانت تحتاج إلى حمل فحمل، هذا قبل التقسيم. نعم، وحفظها، وحفظها وصيانتها من أن يعتدي عليها معتدي. نعم، لأنه من مؤونتها، لأنه من المؤونة ومن لوازمها، لأن لو جمعناها وتركناها يمكن يعتدي عليها من يعتدي. نعم، كعدف دوابها، وكذلك مثلا يتبع بهذا نشتري، إذا كان هناك مثلا خيل أو إبل أو كذا نشتري لها عرق، لأن الإبل والخيل تحتاج إلى مؤونة. نعم، ودفع جعل من دلنا، ودفع جعل من دلنا، يعني هذا كله قبل القسمة. أول بند قلنا، أول بند السلب، وقلنا السلب هو السلاح، أحسن، السلاح أو الثياب أو كذا يعطى لمن قتل. ثم بعد ذلك ما نرد مال من له مال، من قال هذا لي، وهذه للنعطى إياها لأجل أن لا تفسد. ثم بعد ذلك ما يلزق من علف وغير ذلك، وأيضا أجرة حمل وأجرة مثلا حراسة وأجرة نقل إلى آخره. ثم بعد ذلك من جعل له جعل على أن من تسلق الجدار فله كذا، من نقل الحصن فله كذا، من دلنا إلى الماء له كذا، من دلنا إلى طريق سهل فله كذا. يسمى جعل، يعطى من جعل له الجعل قبل القسمة. كل هذه تكون قبل القسمة. نعم. ودفع جعل من دل على مصلحة من ماء أو قلعة أو ثغرة يدخل منها إلى حصن ونحوه لأنه في معنى السلب. قاله في الشرح: قلت هذا من النفل، فحقه أن يكون بعد الخمس كما يعلم مما تقدم ويأتي. ثم يخمس يعني نقسم الغنيمة خمسة، أربعة هذه تعطى للمجاهدين، تقسم بين المجاهدين بالضوابط الشرعية، الراجل له كذا والفارس له كذا، والخمس يعني واحد من خمسة يقسم أيضا خمسة أقسام على ما سيأتي. فبعد أن ننتهي من البنود اللي أشرنا إليها، تقسم الغنيمة خمسة، خمس واحد من خمسة يقسم أيضا خمسة أقسام، والأربعة الأخماس الأولى هذه تكون للغزاة، وخمس لله ولرسوله وللفقهاء ولآل هاشم وآل المطلب وللأيتام وللفقراء ولابن السبيل، يقسم خمسة على ما يراه ولي الأمر. نعم. ثم يخمس الباقي على خمسة أسهم. يخمس يعني يقسم الباقي خمسة أسهم. نعم. ثم يخمس خمس من هذه الخمسة خمسة أيضا. نعم. ثم يخمس خمسه على خمسة أسهم منها. نعم. منها سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومصرفه الآن، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستلمه، ومصرفه الآن للفي بيت مال المسلمين. نعم. مصرفه كالفي في مصالح المسلمين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قد خص بالبناء المفعول من المغنم بالصفي. نعم. وهو أي الصفي ما يختاره الرسول عليه الصلاة والسلام من ثياب من سيف من جارية، حتى أنه ذكر علماء الثياب لأن الصفية كانت من الصفي اللي اختص بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، صفية بنت حيي بن أخطب. نعم. ما يختاره صلى الله عليه وسلم قبل قسمة غنيمة منها. نعم. كجارية وثوب وسيف، لحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى بني زهير بن أقيس: أنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفي إنكم آمنون بأمان الله ورسوله. وفي حديث وفد عبد القيس رواه ابن عباس: وأن تعطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي. وقالت عائشة: كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود. وانقطع ذلك بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر لم يأخذ الصفي، وكذلك عمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، فالصفي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وقد انقطع بموته لأن أي من الخلفاء الراشدين لم يطالب به ولم يأخذه. نعم. وانقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم لأن الخلفاء الراشدين لم يأخذوه ولا من بعدهم ولا يجمعون إلا على الحق لأنه واحد منهم أخذ. نعم. ولا يجمعون إلا على الحق وسهم لذوي القربى. يعني من الخمس قلنا أولا يقسم خمسة، أربعة خماس كنا هذه عدلناها للمجاهدين، الخمس الباقي هذا يقسم خمسة، واحد قلنا لله ولرسوله كما ذكر، الثاني لذوي القربى وهم آل هاشم وآل عبد المطلب، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسهم لذوي القربى وهم بني هاشم وبنو المطلب ابن عبد المناف دون غيرهم من بني عبد مناف، لأنه جاء من بني عبد مناف. قالوا يا رسول الله أعطيت بني هاشم وهؤلاء هم أهلك أو قرابتك، لا، لكن أعطيت بني عبد المطلب ونحن سواء. قال إن بني هاشم وبني عبد المطلب كانوا سواء من جاهلية وبعد ذلك. نعم. لحديث جبير بن مطعم قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا. نعم. وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال إنهم لم يفارقونني في جاهلية ولا إسلام. إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. نعم. وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. نعم. رواه أحمد والبخاري. ولم يستحق منه مولى لهم. ولا يستحق منهم. نعم. ولا يستحق منهم مولى لهم. مولى لهم. يعني الأريق قال يستحق يعطوا. يعطى بني هاشم. وبني عبد المطلب، لكن مواليهم لا، ما يستحقون ولا يعطى مولا منهم، فلا يعطى من السهم هذا. نعم. ولا من أمة منهم دون أبي. ولا من أمه منهم دون أبي. يعني إذا كانت أمه من بني هاشم وأبوه من بني عبد المطلب، لكن مثلا وأبوه من بني زهرة على سبيل المثال، أو أبوه من بني عدي، أو أبوه من ثقيف، فلا يعطى. من أمه منهم دون أبيه لا يعطى، وإنما يعطى من كان أبوه منهم. نعم. ولا من أمه منهم دون أبيه، حيث كانوا أي بنو هاشم وبنو المطلب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لأنهم يستحقونه بالقرابة. وقرابة الإنسان يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فهم يستحقون هذا بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذكر يعطى كحظ أنثيين. نعم. أشبه الميراث والوصية. نعم. غنيهم وفقيرهم فيه ولا يفضل بين غني وفقير، يعطى الغني وإن شاء أخذ وإن شاء وزع أو تصدق بها. نعم. لعموم قوله تعالى ولذي القربى. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي أقاربه كلهم وفيهم الغني كالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعد من الأثرياء، وكان عليه الصلاة والسلام يعطيه كغيره. نعم. وسهم للفقراء اليتامى. الثالث يعني الأول لله قلنا ولرسول، الثاني لبني هاشم وبني المطلب، الثالث للأيتام الفقراء إذا كانوا بحاجة. إذا كان يتيم وترك له والده مال وليس بحاجة لا يعطي، لكن إذا كان يتيما وبحاجة فهو يعطى السهم الثالث. نعم. وهم أي اليتامى من لا أب له. نعم. من لا أب له أي مات أبوه ولم يبلغ، لحديث لا يتم بعد الاحتلام. لحديث لا يتم بعد احتلام، بعد يعني إذا كان طفل بحاجة، أما إذا كان بالغ هو ما يعطى، لا يسمى يتيم، لأنه إذا كان بالغ مقرون ويتحرك ويشتغل، لكن إذا نام وقال عطوني مثلا أنا يتيم، الناس كلهم أيضا أيتام، كلهم ماتوا أبعهم معه. فحديث لا يتم بعد احتلام أو بعد بلوغ، إذا بلغ الإنسان البلوغ أصبح رجلا كغيره، عليه أن يكد ويجتهد ويكدح ويعمل ويطلب الرزق الحلال، أما أن يقول أنا مات أبي ويتيم، صحيح مات أبونا فنشتغل. نعم. واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم. نعم. ولأن وجود المال أنفع من وجود الأب. نعم. ويساوى فيه بين ذكورهم وإناثهم. يعني بالنسبة بني هاشم وبني المطلب كل ميراث يفرق بين الذكر والأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن بالنسبة للأيتام سواء، الذكر مثل الأنثى، لأن البنت قد تكون حاجتها أكثر من حاجة الولد، يعني كله سمى، أو البنت قد تكون حاجتها أكثر من حاجة الابن، لأن قد يكون مصاريف الابن قليلة ومصاريف البنت أكثر، فلذلك يعني يعطون سواء. إذا قلنا الأيتام من الفقراء لا نفرق بين ذكر وأنثى، وإنما يعني هاشم بن المطلق نفرق بين الذكر والأنثى لأنه كالميراث لهم، فهم أعطوا لا لفقرهم وإنما لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه أعطي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان ثريا. نعم. وسهم للمساكين أي أهل الحاجة فيدخل فيهم الفقراء. نعم. وسهم لأبناء السبيل، وسهم لأبناء السبيل المنقطع بهم، يعني إنسان جاء من الشرق وقال أريد أرجع وكان معي مبلغ والمبلغ هذا فقد، كان عندي تذكرة وضاحت، كان عندي وسيلة وفقد وكذا، بعدين يعتبر ابن سبيل يعطى لأجل أن يتجهز لما يوصله إلى أهله ولما يوصله إلى بلده، ولأنه يصعب عليه العمل ولا يجوز له أن يشتغل ما دام لحج أو جاء لعمره، وإنما جاء ومعه نفقة وفقدها فيعطى لأجل أن يصل إلى أهله. نعم. ويعطون كما يعطون من زكاة للآية، كما يعطون من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، فيعطون ما يكفي ولو كانوا في بلدهم لديهم مال. نعم. بشرط إسلام الكل، بشرط أن يكون مسلمين، لكن إذا كانوا كفار لا، يعني إذا كان أحد من بني هاشم أو بني المطلب صلى الله عليه وسلم أو من الأيتام أو من الأبناء السبيل على غير دين الإسلام فلا يعطوا، لأن من شرطها من يعطى أن يكون مسلما. نعم. لأنه عطية من الله فلا حق لكافر فيه كالزكاة ولا لقن، ولا لقن، يعني ما نعطي من الغنيمة القن، ما نعطي من الغنيمة القن. لماذا يا أبا يحيى؟ لأنه هو مال، هو وما يملك لسيده، فلا يعطى القن، لأن القن إذا عنده احتياج وإذا عليه التزامات وإذا هو بحاجة أو علاج أو كذا فهو واجب على سيده، لأنه هو وما يملك لسيده. لذلك القن مثلا لو مات أبوه وعنده مال، يا أبو إبراهيم عندنا القن مات، أو رجل مثلا قن مات وله مال، أو القن وما يملك قلنا لسيده، لكن لو أن يعني ابنه أو أخاه مات فهل يمكن أن يرث هذا القن؟ يرث سيده، يرجع المال للسيد. هو لا يرث، هو لا يرث، لأنه هو وما يملك لسيده. فإذا كان مثلا عندنا ابن حر وترك مالا عظيما، ووالده أو ابنه على ليسوا أحرار وإنما أرقى، لا يرثون، لأن من موانع الإرث، من موانع الإرث أن يكون الإنسان رقيقا، فالرق يمنع الإرث ويمنع الشق من الميراث. واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، كفا فليس الشك كاليقين. فعندنا هنا قلنا ما دام رقيقا فلا يعطى، لأن إذا أعطيناه رجع إلى سيده، فيعطى السيد ولا يعطى الرقيق. نعم. ويعمم جميع البلاد من ذوي القربى واليتامى، ويعمم جميع البلاد، يعني ما هو لازم البلد اللي فيها المعركة، لا، جميع البلاد يعطون هذه الأصناف على حسب الإمكان، على حسب ما يمكن وعلى حسب ما يتيسر. عندنا الزكاة الآن مثلا لو واحد في مكة، نقول ما يجوز ينقلها إلى بلاد بعيدة حتى يطمئن بأن الفقراء في مكة أخذوا حقا واكتفوا، عند ذلك ننقل إلى مكان ثاني. لكن إذا نقلنا وأهل مكة أو فقراء مكة محتاجين، أو نقلناها من الطائف والطائف محتاجين، أو نقلناها من الباحة والباحة محتاجين، أو من عرعر وعرعر، فهذا لا يجوز. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعلمهم لأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء، فلا يصح أن ننقلها إلى فقراء بلد آخر حتى يكتفي أهل البلد الأول، ونستثنى من ذلك إذا كان للإنسان أقارب محتاجين في بلد آخر فيمكن أن يعطيهم ولا يحرم أهل البلد الذي فيه الماء. وعبارة الزاد رحمه الله في الفقه يقول: ومن كان في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته في بلد هو فيه، يعني أنا مقيم في مكة وعندي تجارة في الرياض، زكاة المال أخرجها في الرياض وصدقة الفطر أخرجها في مكة. ومن كان في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته في بلد هو فيه. واضح العبارة؟ نعم. ويعم من بجميع البلاد من ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل حسب الطاقة. حسب الطاقة يجتهد الإمام، لكن ما هو يعني حتما أن يكون، ما إذا قلنا مثلا ما أعطينا فلان نقول ما تم الموضوع، لا، حسب الطاقة وحسب الإمكان وحسب ما يستطيع الإنسان وحسب بذل الجهد أن يعطي من يمكن إعطاؤه ويجتهد في ذلك، لا يحابي لا يحابي، والمحاباة لا تجوز. عندنا درس أمس عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما اشترى فرس وعلم عمر رضي الله عنه قال لا رد، أمر بردها. لماذا؟ لأنه قال قد يكون فيها شيء من المحاباة، لأنهم باعوا عليه بثمن أقل لأن والده هو الخليفة. نعم. فيبعث الإمام إلى عماله، فيبعث الإمام إلى عماله بالأقاليم وينظر ما حصل من ذلك، فإن استوت يا عبد الله، فيبعث الإمام، قلنا فيها الإمام فاعل